لم تكن ترى فإنه يراك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كما ذكر بعض العلماء مثلا، كمثلا أنا واحد بسلك طالب العلم، واحد طالب كل يوم مثلا يجي عندي في البيت يجلس معي ويأكل معي ومشري، ولكن إذا واحد حصل له صحبة الملوك مثلا أنه يدخل في مع الملوك وأنه يفطر معهم ويأكل معهم يتعشى معهم يتغدى معهم إلى يوم ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أو شهر مدة الشهر، الآن هو لا يجلس في محل القاذورات، لأن الله لأنه كلما يندق له ما شاء الله أنا أجلس في محل الآن أجلس هنا، والآن هو يلبس لباس نظيف زي ما لا يكون كان أول، لما؟ لأن رفع مكان، فإذا رفع مكانته إلى الملوك ملوك الدنيا كيف من يرفع مكانه إلى ملك الأملاك؟ فإذا حضر يعني لمناجاة الرب تبارك وتعالى فقام في الصلاة كأنه يرى، فإذا بلغ إلى هذه الدرجة الآن إذا فرغ وانصرف من الصلاة كيف يجلس في القاذورات مع الفحشاء والمنكرات؟ لما؟ لأن الآن رجع من مناجاة الله سبحانه. فبذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا كان قال كما قال بعض الأسلاف كأن الصلاة الذي لم تنهى عن الفحشاء والمنكر كأنه لا صلاة له. وجاء في بعض أقوال العلماء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا الصلاة إذا لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر قالوا الصلاة كأنه وبال عليه. وهكذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن الصلاة إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تزدده إلا بعدا من الله. لما؟ لأن الصلاة تقرب إلى الله، يعني أقرب أن يكون العبد عند الله سبحانه وهو في حالة السجود، وهو أن يكون ساجدا، فبذلك دعوات في حالة السجود مستجابة عند الله سبحانه. لما؟ لأن العبد بلغ في غاية التذلل، الآن غاية التذلل كأشرف الموضع موضع الوجه فجعله في التراب لله سبحانه. ولله تبارك وتعالى صفة ماذا من صفات الله سبحانه وتعالى وجهاته العلو، يعني إن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، والعبد أنه بلغ في جهة التسفل والتذلل والتواضع إلى آخر حد وسقط بوجهه على الأرض، الآن ما يتذرع يقول سبحان ربي الأعلى ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو اللهم إني أسألك العفو والعافية، أن يكون دعواته مستجابة إلى الله سبحانه. فبذلك جاء هنا لفظ الصلاة الصلاة، فإذا قائدة إذا جاء ألف لام يراد منها الصلاة المذكورة الذي قبلها، هذا قائدة عند العلماء. مثلا والعصر إن جاء مثلا إن مع الأسر يسرا، فإن مع الأسر يسرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب الأسر يسرين، لن يغلب العسر يسرين. لما؟ العسر جاء بالألف لام، أما يسرا يسرا جاء النكرة ما جاء مورف بالألف لام، فلما جاء الأسر بالألف لام مره معناه والأسر هو المذكور الأول الذي في الآية التي قبلها، فإنما الأسر إنما الأسر يسرا، أما يسرا يسرا معناه هذا يسر غير وهذا يسر غير، فبذلك صار يسرين في مقابلة أسر، فلن يغلب الأسر الواحد يسرين. فبذلك هكذا كما جاء أقيم الصلاة، إن الصلاة إن الصلاة الذي قرأنا قبل ذلك في إقامة الصلاة، فإذا الصلاة ما بلغ إلى إقامة الصلاة ليس له فائدة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الجواب الآخر من العلماء، هذا من خصيص يعني خصائص الصلاة، من خصوصية الصلاة، كمن واظب عليها وداوم عليها وحافظ عليها وراقبها مراقبة تامة بحقوقها وشروطها وأركانها، إن الله تبارك وتعالى يحفظ عن الفحشاء والمنكر. لما؟ ليس مقصود كي انسان بثيدا مثلا اعطاك طبيب دواء قال خذ هذا دواء ما شاء الله يزيل الحمى فانت اكلت حبة واحدة وتركت الباقي، قال لا ما بافت ما الحمى موجود، هذا معناه جهل مننا ليس في الدواء، الدواء سيدا اسنا عملناه ولا وصفتها حسب طريقتها حسب عدة ايامها ثم انه نراجعك نفع او ما نفع واحيانا دواء صحيح ولكن معدة فاسدة. الدواء صحيح دواء نافع ولكن ما نفع لشخص معين لما لان معدته فاسد المعدة ما قبل لما دواء ما يقبل معدته لا ينحل انحلال حقيقي كيف ينفع. فبذلك كما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه اشتقى لاخيه عن بطنه فقال اسقه اصلا فسقاه فرجع فقال يا رسول الله انه ازداد مرضا فقال اسقه اصلا فسقاه مرة اخرى ثم جاء قال يا رسول الله ازداد مرضا اسحال اسحال ما جاء لمصاب قال اسقه اصلا الآن ما يستطيع إنكارا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقاه فازدار ثم جاء قال يا رسول الله زاد قال أسقي وصلا فلما سقاه بالرابع درجة قال الحمد لله إن الله أفاه قال كذب بطن أخي أما إن الله صدق فيها شفاء ولكن كذب بطن أخيك بطن أخيك ما قبل. فلما خرجت المواد الفاسد من بطن أخي والآن مائدة صافية معدة صافية تأثرت الدواء تأثرت الشفاء تأثرت العسل. فبذلك قالوا الصلاة في خصوصيتها النهي عن الفحشاء والمنكر ولكن متى ما دامت الصلاة الصلاة ما دامت الصلاة صلاة حقيقي وإتيانها بحقوقها وأركانها وشروطها لما لما يقول إنسان الله أكبر وهو مراقب في يعني أمام الله سبحانه ثم أنه يرجع بعد مناجات الله سبحانه ورضا بالفناء. فبذلك كم من الأسلاف إذا قاموا إلى الصلاة ارتعدوا واصفر ألوانهم فكلم في هذا الأمر فقالوا نعم إذا كنا أمام ملوك الدنيا فنكون هكذا فكيف إذا كنا أمام ملك الأملاك. فبهذا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. بل جواب الثالث من العلماء أيضا يفهم قالوا نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء القرآن تنهى عن الفحشاء الرسل تنهى عن الفحشاء لا شك يعني أنهم ينهون عن الفحشاء ولكن بعضهم عملوا بها وبعضهم ما عملوا بها. قالوا مثلا أنت تنهى لأولادك لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا ولكن كم الذي يسمع وكم الذي لا يسمع. ليس معناك أنت لا تنهاه أنت مثلا كل واحد كل إنسان يريد أن يكون أولاده في المدرسة ويأمرهم بالمدرسة ويأمرهم بالعلم ويأمرهم بذهاب العلم لكن كم الذين منهم يتعلمون وكم الذين لا يتعلمون. ليس معنى أنت لا تأمرهم أنت تأمرهم بالعلم أنت تهصهم بالعلم ولكن بعضهم قبلوا انتفعوا من العلم وبعضهم ما قبلوا هرموا من العلم. فبذلك الصلاة تنهى ولكن بعضهم قبلوا أمر الصلاة وبعضهم ما قبلوا أمر الصلاة. أما الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما القرآن تنهى عن الفحشاء والمنكر الرسل تنهى أن ينهون عن الفحشاء والمنكر ولكن بعضهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وتمسكوا بأقوالهم فنجوا وبعضهم لا يسمعوا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ما كلام الله حق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر معنى قال بعض العلماء يعني أكبر بمعنى أفضل يعني ولذكر الله أفضل صوابا على سائر الطاعات أفضل أفضل كما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأعمال كأي الأعمال أفضل فقال ذكر الله. وذكر الله قال العلماء شامل لكل تسبيح وتقديس وتحميد وتحليل ذكر الله. حتى سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مجاهد في قال نعم الذي يضرب بسيفه الكفار ضرب بسيفه الكفار واغتضب دما ولكن ذاكرون الله افضل منه. فبذلك هذا فضيلة ذكر الله. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لما قالوا لأن جميع العبادات كما مثل إنسان لها جسد ولها روح إذا جسد ما شاء الله قامتها طويلة وجسدها جميل ولكن ما في روح فما قيمتها هو منتنة جيفة. همارا عيد بعد الموت كم يبقى إنسان في بيته كل واحد يقول خلاص أسرعوا أسرعوا لا تتأخر واصلوا في الجنازة. لماذا؟ لمن لو بقي في بيته كم يبقى؟ ما يمضي عليه إلا عدة ساعات، وهو نعوذ بالله يجد منها رواية رواية حتى لا يستطيع أن يقرب إليه شخص. فبذلك أصل شيء روح. فبذلك قالوا نعم جميع العبادات لها مدارج، لها منافع، لها فوائد، لها ولكن روح ماذا؟ ذكر الله. إذا خالية عن الروح فما فائدة العبادات؟ فبذلك قالوا ولا ذكر الله أكبر. فبذلك وقال بعض الأسلاف رحمه الله کہ المراد ولا ذكر الله أكبر يعني صلاة. قالوا إن الصلاة تنهى أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله قالوا مراد من ذكر الله أيضا صلاة كما جاء فاسعوا إلى ذكر الله، المراد منها صلاة الجمعة لأن فيها ذكر الله. قالوا لأن فبذلك قالوا ها هنا وفيها قول واحد من بعض العلماء ما شاء الله محققين قول آخر قالوا ولا ذكر الله أكبر. إيش معنى ذكر الله أكبر؟ لما أنت تذكر الله إن الله يذكرك ولا لا؟ فاذكروني أذكركم. إذا ذكر عبدي يعني وحده ذكرته وحده، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ أو كما قال. فبذلك لما أنت ذكرت الله إن الله ذكر، ذكر الله أكبر. فهمت؟ يعني ذكر الله من ذكركم أنت ذكرت، ولكن إن الله ذكرك. فلما إن الله ذكرك وذكر الله، أين ذكر العبد وأين ذكر الله؟ أين ذكر المخلوق وأين ذكر الخالق؟ فبذلك مثلا أنت تذكر الملك هذا طيب شيء مهم، ولكن الملك إذا يذكرك فهذا أهمية عظيمة. قال فلان ما شاء الله اليوم الملك يسأل عنه، قال كيف حال فلان؟ هو يفرح، قال ما شاء الله هو سألني. فبذلك إذا ذكر الله عبده فذكر الله أكبر. فبذلك قالوا فذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر. ومن يذكر الله إن الله يذكره، لما هذا بعد من الله فاذكروني أذكركم. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها قول آخر قالوا ذكر الله أكبر لما؟ لأن الكبرياء له لا لغيره، الكبرياء لا يليق إلا له. فبذلك نبدأ بالصلاة ونقول ماذا؟ الله الله أكبر. لما؟ هو الأكبر، هو الكبير، هو الذي له الكبرياء لا يليق إلا له. فبذلك ابتداء الصلاة أيضا بصف هذه الصفة الذي أمر الله في كتابه ولا ذكر الله أكبر. ونبدأ الصلاة بماذا؟ الله أكبر. فبهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في الشعار. شعار معنى كتاب على وزن كتاب، شعار يعني علامة، علامة ما بين الجنود ما بين المجاهدين علامة. لما مثلا جاء وقت جهاد ليل وما في نور في سلام، الآن إنسان لا يستطيع يفرق بين صديقه وبين عدوه، لا يفرق بين المؤمنين وبين المسلمين، لا يفرق بين المسلمين وبين الكافرين. فبذلك لازم بيننا علامة، علامة شعار. فبذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم. فبهذا قال بعضهم كأمت أمت، هذا كان شعار. وقال بعضهم هاميم لا ينصرون، فإذا قال المسلم هاميم يعني علمنا من هنا أخي، هذا أخي، هذا هو ما شاء الله أيضا مننا هاميم. فبذلك الشعار كما في هذا يعني في جميع البلدان وفي جميع الأزمان في الحروب وغير ذلك لازم شعار، لازم شعارات. حتى الذي يسمى بكود ورد يعني أنها ألفاظ مخصوصة هو بينك وبين أخي لا يعلم غيره، لا يعلم غيره. فبذلك فإذا قلت بهذه الكلمة خلاص مطمئن أنت كها هذا كلمة. لما الآن فيها نعوذ بالله ناس بعضهم مجربين يتغيرون الأصوات، وبعضهم يتغيرون الصورة وأشكال بمختلفة ولكن هو لا يعلم إيش بيننا وبينه شعر. فبذلك المقصود من هذا كأشيار كما الألوية العلامات في الحرب، كما الرايات علامات في الحرب، هكذا الشعار أيضا من علامات الحرب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن إسحاق بن محلب بن أبي صفراء أن أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتكم العدو فقولوا، يعني إذا جاء الليل بيتكم فقولوا ماذا؟ حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. قال ربنا إمام الله تعالى ما نا حاميم لا ينصرون، قال بعضهم كي هذا الدعاء، وقال بعضهم لا ليس دعاء، لو كان دعاء لكان مجزوما حاميم لا ينصرون، ولكن هذا شعار لما حاميم. فإذا سئلت ماذا فائدة بهذا الشعارات قال لا ينصرون، الأدو لا ينصر. إذا ما عندكم علامات يمكن أنه نعوذ بالله أنتم يقاتلون بعضكم ببعض، يعني تنفعون شيئا للعدو. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى حاميم يعني هذا كما ففاتح الصور فيها استنزال النصر من الله تبارك وتعالى، فعلمهم حاميم. فقال طيب إذا قلنا حاميم، قال إذا قلتم حاميم لا ينصر الأعداء، لا ينصر عليكم. فبذلك وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا دعاء، وقال بعضهم ليس هذا دعاء بل هذا علامة وشعار. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي والمروزي أنه ثقة، حدثنا أبو عبيدة الحداد أيضا ثقة، أن عثمان بن سعد قال العلماء رحمهم الله أنه ضعيف، أن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة، يعني على هيئة سيفه، قال وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله، يعني قال أنا صنع سيف كصنع سمرة، قال سمرة يمكن أنه صنع سيفه مثل سيف رسول الله. وكان حنفيا، كان حنفيا يعني منصوب إلى أحنف بن كيس، إلى وقال بعض منفوب إلى بني حنيفة، يعني بني حنيفة الذين يستعملون السيف كان سيفه على نمونة على صفتي على طريقتي. فبذلك قال حنفي. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يا ابن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاذب ضعفه من قبل حفظه، والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا. مقصود المحدث بصفة السيف يعني كما شعار فائدة من الشعار ماذا علامة، هكذا السيف إذا رأى إنسان سيف وعلم هذا سيف سيف فلان هذا أيضا علامة. فبذلك كان صفة السيف كذا وصفة السيف كذا وصفة السيف كذا، كما ألفا أحيانا العلامة بالقول وأحيانا العلامة بالألوية وأحيانا العلامة بالراية وأحيانا العلامة بالطريقة بطريقة بالسلاح، هذا سلاح قالوا هذا سلاح من بلد فلان، هذا لا يوجد إلا عند فلان، معنى أن فلان الذين تركوا هذا السلاح. فبذلك إنسان يعرف من السلاح أيضا، فالله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم يسر أمورنا يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا وجل الوارث منا وجل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المحزونين، يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام ورحمة الله وبركاته.